يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الأصبهاني على الوجه السابق بالإبدال. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ابن كثير بصلة ميم الجمع. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أبو عمرو واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أبو عمرو بالإدغام والإبدال. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يعقوب على الوجه السابق بتحقيق الهمز. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالون بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الأصبهاني بتوسط المنفصل والإبدال. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وعاصم وآبو الحارث وخلف العاشر. ويعقوب من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. دور الكساء بالإمالة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الأزرق بالإشباع والإبدال وقصر البدن. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الأزرق بتوسط ومد البدل. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. قالون واندرج معه من اندرج. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. أبو عمرو بالإبدال واندرج معه حمزة. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. الأزرق بقصر البدل والنقل والإبدال واندرج معه الأصبهاني. لم يأتوك لم يأتوك. أوجه العارض للأزرق. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك لم يأتوك. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول والإبدال. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أبو عمرو بإبدال الهمز. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أبو عمرو بإبدال الهمز والغنة. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قالون بصلة ميم الجمع. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قالون بصلة ميم الجمع والغنة. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والغنة. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع والغنة. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. وإن لم تؤتوه فاحذروا. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. الأزرق بتوسط ومد البدل. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ابن الأخرم بالسكت على المفصول والغنة. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أبو عمرو بالإدغام وإبدال الهمز. وإن لم تؤتوه فاحذروا. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن فأتوه فاحذروا. يعقوب بالإدغام والغنة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قالون واندرج معه من اندرج. فلن تملك له من الله شيئا. فلن تملك له من الله شيئا. الأزرق بتوسط ومد اللين. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ابن ذكوان بالسك على شيء واندرج معه حفص وإدريس. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. خلاد بالنقل والإدغام. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالنقل والإدغام. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قالون واندرج معه من اندرج. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الأزرق بترقيق الراء والإشباع. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. خلف عن حمزة بالسك على المد المتصل. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. خلاد على الوجه السابق بالغنة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. عذاب عظيم. الأزرق بقصر البدل وفتح الدنيا وثلاثة العارض. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. لهم في الدنيا خزي في الآخرة عذاب عظيم. الأصبهاني بالنقل: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب عظيم، عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأزرق بتقليل الدنيا وثلاثة البدل وأوجه العارض: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أبو عمرو بتقليل الدنيا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا واندرج معه خلاد والكسائي وخلف العاشر: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خلاد بالسكت على أل واندرج معه إدريس: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خلف عن حمزة بترك الغنة وترك السكت على أل: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: